بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما سعد. والشبهة التي كذا في مسألة الصفات إيه؟ نفيها وتشبيهها. طيب ماشي، تفضل. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: هو السميع البصير. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذي هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. سبقا مر بنا في أول المتن ما قرره رحمه الله عندما قال: ولا شيء مثله، وأيضا جاء قوله رحمه الله: ولا يشبهه الأنام، أو قال: ولا يشبه الأنام. هنا في موضوع التشبيه يعني نتحدث عنه بشيء من التفصيل، فالأدق والأليق أن يقال إيش بنفي إيش التمثيل، لأن التمثيل هو الذي جاء القرآن بنفيه، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال في مناظرته في الواسطية: قال: أنا عدلت عن لفظ التشبيه إلى لفظ التمثيل، لأن التمثيل جاء القرآن بنفيه. ولا شك أن موافقة نصوص الكتاب والسنة، موافقتها لفظا ومعنا، لا شك أن هذا أليق من موافقتها في المعنى فحسب. والمقصود من ذلك أن من أهل العلم المتقدمين من ينفي التشبيه، ومر بنا مقالة نعيم بن حماد الخزاعي لما قال: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. وأيضا جاء عن الإمام أحمد، وجاء عن يزيد بن هارون وغيرهم المتقدمين وإسحاق. لكن كما يعني نلحظ أن ينفى التمثيل، لا شك أن هذا هو الأحكم والأدق. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن يرى أن لفظ التشبيه فيه إجمال، ذكره في غير موضع من كتابه، أن لفظ التشبيه فيه إجمال، فقد ينفى التشبيه كما يسلكه بعض المبتدعة، ينفون التشبيه ويريدون بذلك ماذا؟ يعني تجد يقول الله تعالى: لا يشبه المخلوقات، نعم، يعني يتدثر بنفي التشبيه، ويريد ماذا؟ يريد نفي الصفات، يريد أن ينفي الصفات، يريد أن ينفي الصفات. هذا أمر. الأمر لا لا لا لا لا لا الآخر أو الثالث، سبق الإشارة إلى قضية أن التحقيق أن ثمة فرق بين التشبيه والتمثيل، وإن كان من العلم من يتجوز ويجعل التشبيه بمعنى التمثيل، لكن الذي حرره شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح أن الفرق ثابت لغة وشرعا بين التشبيه والتمثيل. وأيضا قرر رحمه الله أن التمثيل أخص، أن التمثيل أخص من إيش؟ من ماذا؟ من التشبيه. أيضا هنا في موضوع التشبيه يعني من المسائل المهمة أن التشبيه اللي يسمونها أحيانا التشبيه المطلق، وإن شئت فقل ما يقوله المتكلمون في تعريف التشبيه، يقولون هو ما سد أحدهما ما سد الآخر، أو يقولون ما جاز لأحدهما جاز على الآخر، وما وجب له وجب له، وما امتنع عليه امتنع عليه. هذا التشبيه المطلق لم يقل به أحد، يعني لم يقل أحد بأن ثمة صانعين ماذا متماثلين، ما أحد قال بهذا. فهذا التشبيه الذي ينهمج أهل الكلام في نفيه، هذا النفي وراءه جدوى ولا ما في جدوى من لا جدوى منه. لما؟ لأنه لم يقل بأحد، لم يقل أحد بصانعين متماثلين متكافئين من جميع الصفات. فنفي التشبيه هذا لغو، إذ هو تحصيل حاصل، فلم يقل بذلك أحد. فالمقصود أن التشبيه المطلق الذي عرف بأن قال ما سد أحدهم ما سد الآخر، أو أنه يعني يجب له ما يجب له، يعني يجب للمشبه ما يجب للمشبه به، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز عليه ما يجوز عليه، هذا لم يقل به أحد، كما بين ذلك الشيخ رحمه الله في الرسالة التدمرية في القاعدة السادسة. طيب إذا ما التشبيه الذي ينفيه السلف هنا لما يعني يقول الطحاوي ومن لم يتوقع النفي والتشبيه؟ التشبيه الذي ينفى هنا كما بين الإمام أحمد وأيضا إسحاق هو أن يقول إيش يد الله كأيدينا، أو يقول سمع الله كسمعنا. لما سئل أحمد من المشبهة قال هذا، قال المشبهة هم من يقول يعني يد الله كأيدينا وسمع الله كسمعنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمقصود أن هؤلاء المشبهة شبه الله تعالى إيش شبه الله تعالى بخلقه سبحانه وتعالى، وتعالى عما يقول ظالمون علوا كبيرا. لكن كما تلحظ يعني هؤلاء على ضلالهم ما قالوا إيش أن المخلوق إيش يعني يماثل الخالق إيش من إيش من كل وجه. طيب إذن اتضح لك الآن من هم المشبه. المشبه هم القائلون أي نعم يد الله كأيدينا أو سمع الله كسمعنا. وإن شئت فقل كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله التشبيه الذي جاء القرآن بنفيه المراد به أن أن أن أن يثبت لله سبحانه وتعالى شيئا من إيش من خصائص المخلوقين، أن يثبت لله عز وجل شيئا من خصائص المخلوقين. يقول رحمه الله فالذي يجب نفيه عن الرب اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين، فهذا هو إيش التشبيه إيش أو التمثيل الذي إيش ينفى. هكذا قال في المنهاج الجزء الثاني صفحة 96 و500. الكلام اللي احنا يعني ذكرناه لكم في هذه المقدمة قبل قليل تجدون يعني التفصيل في المسائل هذه في بيان تلبيس الجهمية الأول 386. هناك في الأول 386 يقول الشيخ اسم المشبه ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة ولا كلام الصحابة والتابعين، ولكن تكلم طائفة به من السلف مثل يزيد بن هارون وأحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية ونعيم بن حماد شيخ البخاري بذم المشبه. ثم قال إذ لفظ التشبيه فيه إجمال واشتراك، هذا الذي يهمنا، هذا كله في الأول صفحة 86-300. وأيضا جاء الكلام عنه أيضا في نفس الكتاب بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع صفحة 69-500 والثامن 48-300. طيب يعني هذه من أهم الحالات في هذا الموضوع. الكلام عن مرض الشبهة ومرض الشهوة واضح وبين، وابن القيم رحمه الله يعني أطال وبسط الكلام في هذا في كتابه إغاثة اللهفان. هنا قال بعدها لما ذكر أن يعني قضية النفي نفي الصفات اللي هو التعطيل، وقضية التشبيه اللي هو التمثيل، أيهما أردى؟ كما سمعت أن التمثيل والتشبيه هما داءان، لكن الأردى منهما إيش اللي هو إيش التعطيل النفي. قال عندك هنا فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوز الحد فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد أن ذم السلف للمعطلة أكثر من ذمهم ماذا للمشبهة أكثر، لأن كما يعبر شيخ الإسلام يقول لأن ضررهم أقل، ضرر من المشبهة لأن ضررهم أقل. كذا أيضا قاله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول 221-289. وأمر آخر يعني يمكن يضاف وهذا ما يخفى عليكم، ليس فقط مجرد أن ضررهم أقل، أيضا هم أيضا إيش من ناحية يعني عددهم هم أقل، أيضا المشبهة هم أقل من ماذا أقل من المعطلة. فأنت لما ترى التعطيل داء التعطيل هو الذي إيش عم وطم، سواء عند الجهمية ولا عند المعتزلة ولا عند الماتريدية والأشاعرة والكلابية، فهو عم. لكن التشبيه قد لا تجد له من الكثرة والانتشار والظهور ما لمذهب إيش المعطلة. أيضا من المسائل المهمة في موضوع التشبيه أن الإمام أحمد رحمه الله لما بدأت المحنة، محنة القول بخلق القرآن، وجاء يعني ما كتبه إسحاق أحد عمال المأمون، والشاهد فيه أنه إيش ضمن خطاب المأمون، أنه قال المأمون ماذا قال، لحظة عبارة المأمون ماذا قال، قال إن الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه إيش من الوجوه، إن الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه. فهذه العبارة بعض العلماء آنذاك يعني لم يتعقبوها، لكن الإمام أحمد ما عنده من العلم والبصيرة والتحقيق بيّن أن هذه العبارة ماذا؟ نعم، هذه العبارة تعتبر ماذا؟ نعم تعطيل، لما يقول الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه هذا في الواقع تعطيل. لأن سبق أن مر بنا في أول كتاب أن ثمة قدر مشترك ويعني اتفاق في الاسم العام الكلي بين الخالق والمخلوق، فلما نقول مثلا حياة أو نقول سمع ولا بصر فهذا قدر مشترك، أو إن شئت أقول اسم كلي أو اسم عام يشترك فيه الخالق والمخلوق اللي هو القدر المشترك الذي يكون في الذهن، لكن إذا قيد وخصص وأضيف فعندئذ إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو يختص به سبحانه وتعالى، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو أيضا إيش يختص بالمخلوق ولله المثل الأعلى. ولهذا قال أحمد لا أقول، قال لا أقول إن الله تعالى لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه. فالمقصود أن نفي التشبيه من كل وجه هكذا نعم هذا يعتبر إيش هو إيش هو غاية التعطيل، هو غاية التعطيل. هذا كله أيضا في بيان تلبيس الجهمية السادس 85 و400. طيب الكلام واضح أخوان في موضوع التشبيه والكلام في هذه المسألة لا إشكال فيه. طيب سم إيه لا التشبيه المطلق اللي اشتغلوا به يعني كما أقول لك هل قال به أحد؟ ما قال به أحد، ما قال به أحد التشبيه المطلق لم يقل به أحد، يعني هم اشتغلوا بماذا؟ بشيء إيش؟ ماذا؟ لم يقل به أحد. إنما التشبيه الذي يعني أراد الطحاوي والشارح هو كما قلنا لك، يعني مثل ما قال عندك إيش مقالات ستأتي بعد قليل، مقالة داود الجواربي مثلا، ولا تأتي الإشارة، ولا هشام بن الحكم الرافضي، هشام بن سالم الجوالي، قالوا لهم رؤوس مشبهة. يعني هؤلاء ما كانوا يقولون بإيش أن الخالق يشبه المخلوق إيش من كل جهة. طيب تفضل يا شيخ. قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. قال الشارح رحمه الله يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق، وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. طيب هنا في العبارة التي بين أيدينا قبل أن نبدأ بها كنا لا ننسى نشير إلى لما ذكر إيش أقسام التشبيه الشارح اللي هو عندك، قال تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه ماذا المخلوق بالخالق، وأيهما يعني أكثر وقوعا؟ تشبيه المخلوق الخالق، فالذين يذبحون لغير الله ويستغيثون بالأموات يعتبرون ماذا مشبه، يعتبرون مشبهة، فصرف العبادة لغير الله يعد ماذا، يعد تشبيها لمن بمن، يعني تشبيه من المخلوق بالخالق. فهذا التشبيه نعم هو الغالب، وهذا الذي جاء القرآن بنفيه. يعني لما تأتي قوله تعالى ليس كمثله شيء، هو نفي تشبيه ماذا؟ المخلوق والخالق، ولم يكن له كفوا أحد، هذا مر بنا، وهذا قرر ابن القيم أن التشبيه الذي جاء القرآن بنفيه هو هذا، لأن هذا هو الذي يعني أكثر وقوعا. أما التشبيه اللي هو تشبيه الخالق بالمخلوق، كان يقول أن لله تعالى ولد، فهذا إيش ماذا؟ هذا يعني قليل بالنسبة إيش لتشبيه المخلوق بالخالق. وهذا التشبيه اللي هو تشبيه كما قال إنك شارح، تشبيه الخالق بالمخلوق هو الذي يتعب فيه ماذا؟ أهل الكلام، يتعب أهل الكلام إيش في ماذا؟ في نفيه. طيب العبارة التي سمعناها كلام الشارح واضح في في في المسألة هذه، يعني إن كان في شيء من الفوائد في هذا الموطن. هنا لما قال والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، نعم ابن القيم في المدارج مدارج السالكين ذكر الفرق عند من يثبت ايش الفرق بينهما بين الوصف ايش والنعت. الفرق الاول هو عندك في الكتاب، قال الوصف ماذا؟ قال للذات، والنعت للفعل. يعني الوصف يكون ايش في امور ايش امور ثابته، امور ثابته ملازمه للذات، واما النعت فيكون ايش كما قال عندك للفعل، الامر ايش المتجدد، الأمر المتجدد. يعني يمكن تقول الصفة مثلا من باب التمثيل، الصفة مثلا العلو، والنعت مثل إيش الاستواء، باعتبار إيش أن هذا الفعل إيش يعني متجدد، بمعنى متعلق مشيئته واختياره. الفرق الثاني ذكره ابن القيم نختصر، الصفات قال الصفات الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت كالوجه واليدين وتسمى صفات. يعني مثلا عندك الآن مثلا صفة الوجه يقال عنها صفة، لا يقال عنها إيش أنها إيش أنها نعت. فتلحظ الآن من هذا أي يكون إذن أيهما عام، الصفة ولا النعت؟ لم يقول الصفات الذاتية لا يطلق عليها اسم نعوت كالوجه واليدين وتسمى صفات. نعم الصفات أعم. يوضح الوجه الثالث لما قال النعت ما يظهر من الصفات ويشتهر، والصفات أعم من ذلك. يعني الصفات يعني تكون ماذا؟ ما ظهر إيش وما لم وما لم يظهر. لما تقول فلان ينعت مثلا بإيش مثلا بالكرم بالشجاعة بالعلم، فهذا مما يشتهر. لما يقول مثلا ينعت حاتم مثلا بالكرم إلى آخره. يعني أما صفته فهي عام تشمل إيش ما يشتهر وما لا وما لا يشتهر. يقول بالقيم تتمة الفائدة، يقول فالفرق بين النعت والصفة فرق بين الخاص والعام. إذن النعت إيش أخص من إيش من الصفة. وقال إن النحاة البصر يقول من باب الصفة، و نحات الكوفة يقول من باب إيش النعت. طيب الكلام هذا في الكل في مدارج السالكين الجزء الثالث 345، وإن كان بعض أهل العلم يقولك يعني قاله بعض ما سيحتاج تحريك، يقول إن الله تعالى يقال يوصف ولا يقال إيش ماذا ينعت. هذا نقل عن بعض العلماء، ونقل الشيخ بكر رحمه الله في معجم المناهي اللفظية صفحة 541. طيب هنا لما قال المأخذ، يعني تلاحظون أن الشارح تعقب الطحاوي وأخذ عليه قضية التكرار وأن هذا بالخطب والأدعية أليق، لكن نقف عند بعض كلامه رحمه الله. لما هنا جاء قال قل هو الله أحد، هنا في قوله عز وجل قل هو الله أحد مر بنا إشارة لموضوع كلمة الأحد، والذي حرر شيخ الإسلام في عدة مواطن أن كلمة أحد كلمة أحد إذا جاءت في مقام الإثبات والخبر فلا تطلق إلا على الله بهذين القيدين، في مقام الإثبات فيخرج النفي، وفي مقام الخبر فيخرج ماذا؟ يخرج الطلب. يعني فما يقال فلان أحد، فأحد هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جاء في مقام النفي تقول لا أحد في الدار هذا سائغ، أو جاء في مقام إيش الطلب وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله قوله أحد يدل على نفي النظير، وقوله الصمد بالتعريف على اختصاصه بالصمدية. يقول هذا جاء التعريف اسم الصمد دون الأحد، لأن أحدا لا يوصف به في الإثبات غيره سبحانه، بخلاف الصمد فإن العرب تسمي السيد صمدا. انتهى كلام رحمه الله من الفتاوى 1742. نعم العرب يعتبرون يطلقون على السيد إيش صمد، فلهذا لاحظ جاء الصمد هنا إيش معرف الصمد الاستغراق، لكن أحد ما جاءت إيش معرفة، لأن أصلا كلمة أحد في مقام الإثبات والخبر لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وقال في موضع آخر لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده، وإنما يستعمل في غير الله في النفي، نفس الجزء 17 237. ثم قال: ليس في الموجودات ما يسمى أحدا في الإثبات مفردا غير مضاف إلا الله. فإذا نخرج بذلك إيش؟ كما قلنا الطلب أو الاستفهام والنفي. بس نكمل النقل. وقال أيضا: اسم الأحد لا يستعمل في حق غير الله. هذا أيضا قال في الدرء، يعني أشياء قصد نقرر في مواطن كثيرة 721. وقال أيضا في بيان تلبس الجهمية: إن أهل اللغة قالوا اسم الأحد لم يجئ اسما في الإثبات إلا لله، لكنه مستعمل في النفي والشرط والاستفهام. هكذا في بيان تلبس الجهمية 393. لكن كما نقل الشيخ بكر رحمه الله عن نقول عن الحافظ بن حجر، قال الحافظ بن حجر قال: وقيل لا يقال أحد إلا لله تعالى، حكاه القاضي عياض. ثم قال: وقد وقع في حديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن وبن المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. قال: وقع في رواية: وإنما نحن وهم شيء أحد. هكذا في معجم المناهي اللفظية صفحة 80. والله أعلم. على كل هذا الذي يعني جاء في كلام الشيخ، وهذا الذي نقل عن الحافظ ابن حجر عليهم رحمة الله جميعا. هنا لما قال، طبعا مر بنا الكلام عن اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وقلنا أن الذي عليه جمهور الحديث والاشتقاق يشهد له أكثر من الأقوال الأخرى أن الصمد هو إيش؟ الذي لا جوف له، أن الصمد هو الذي لا جوف له. وإن كان المعنى الثاني هو صحيح، هو إيش؟ أن الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، أو الذي يعني تصمد إليه خلق أي تقصده. لكن الذي عليه أكثر والذي عليه جمهور الحديث هو أن الصمد الذي لا جوف له، وأن الاشتقاق اشتقاق مادة صمد اشتقاق من جهة اللغة تشهد لهذا القول أكثر من القول إيش الآخر الذي هو إيش تصمد إليه الخلاق أي تقصده. وشيخ الإسلام أطال في هذا في بيان تلبيس الجهمية. أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام أن الشيخ رحمه الله لما الشيخ الإسلام لما ذكر الصمد والأحد قال هنا لما قال تعالى: قل هو الله أحد، أن هذا يوجب الإخلاص. يعني لما نقول قل هو الله أحد هذا يوجب الإخلاص لله سبحانه وتعالى المنافي للشرك. وأما الصمد، لاحظ هذا يبين لك أن الشيخ رحمه الله يعنى بإيش قضية إيش الاسم معناه، وأيضا إيش ما يدل عليه وما يتعبد به من خلال هذا الاسم الكريم. فعندك الصمد، الصمد لما نقول أن الصمد هو الذي لا جوف له، فهذا ينفي أولا التفرق والانقسام. لما نقول الصمد يعني أنه سبحانه وتعالى لا جوف له وأنه تصمد إليه الخلاق، هذا يجب ماذا؟ الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الاستسلام لله تعالى. فانتظم في هذين الاسمين، لاحظ الصمد واحد، انتظم فيهما معنى الإسلام. الإسلام كما لا يخفى عليكم هو الاستسلام لله تعالى وحده لا شريك له. فمن لم يستسلم لله فهذا مستكبر، مستكبر لأنه لم يحقق أيضا إيش القصد والتوجه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وإذا استسلم لله ولغيره فهذا إيش؟ هذا مشرك، هذا مشرك. فمعناه أنه لم يحقق ماذا؟ التعبد باسمه سبحانه وتعالى إيش؟ أحد. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال الشارح رحمه الله تعالى: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، إلا أن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي،

على قتله على حل دمه، لكنه مات قبل فلم يصلي عليه أحد من العلماء، لم يصلي عليه أحد من العلماء واسط. كذا قال الشيخ في أو نقل بعض الآثار في ذلك في بيان تلبيس الجهمية السادس 503. أيضا من رؤوس المشبهة عندنا هشام بن سالم الجواليقي وهشام الحكم إيش الرافض، هؤلاء كلهم إيش من رؤوس المشبهة. وأيضا من رؤوسهم كما ذكر شيخ الإسلام أيضا يونس القمي، يونس القمي هؤلاء ممن غلوا في الإثبات حتى وقعوا إيش في التمثيل والتجسيم. وتلحظ الآن لما تأتي مثلا هشام الحكم الرافضي وكذا هشام السؤال، كلهم هؤلاء إيش من متقدم ماذا؟ كلهم من متقدم الرافضة. وسبق المرة بنا أن الرافضة في باب الصفات أن متقدميهم كانوا يعني مشبهة ممثلة تأثرا باليهود، ثم انتقلوا إيش إلى التعطيل والنفي تأثرا بإيش؟ نعم تأثرا بالمعتزلة. يقول شيخ الإسلام: لكن في أواخر المئة الثالثة دخل من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة أو في أصول المعتزلة كابن النوبختي صاحب كتاب الآراء والديانات، بل قال الجاحظ، والجاحظ طبعا معتزلي، بل قال الجاحظ: ليس على ظهرها على ظهر الأرض إلا هو يزعم أن ربه مثله، يعني يتكلم عن عيش عن من؟ عن الرافضة. يقول ليس على ظهرها يعني من الروافض إلا هو يزعم أن ربه مثله. كذا نقل شيخ الإسلام في المنهاج الأول 72. طيب إذا انتهينا من الكلام عن إيش عن هؤلاء المشبهة، جاء الكلام أيها الإخوة عن مسألة الحد. هو الإمام الطحاوي كما تلاحظون قال إيش تعالى عن الحدود والغايات. يعني أولا هو الشارح كما تلاحظون لم يتكلم عن لفظ الغايات، أليس كذلك؟ هو تكلم عن الحد والأركان والأعضاء. نعم، وهو يبدو والله أعلم لما تنظر كلام العلماء أن الغاية بمعنى إيش؟ بمعنى الحد، هي معنى. وإن كان بعض طلبة العلم يقول لا، يمكن المقصود بالغاية هو الكلام عن الحكمة أو ما يسمى عند المعتزلة الغرض، لكن هذا بعيد، لأنك لما تجد كلام الإمام أحمد تجد الإمام أحمد وغير الإمام أحمد تجد إيش في بعض مرويات يقول إيش أن الله تعالى لا حد له ولا غاية. فيبدو أن كلمة الغاية هي فعلا بمعنى إيش؟ بمعنى الحد. فإذا هنا لما جاء الكلام عن تعالى عن الحدود والغايات، فهنا الغاية هي معنى النهاية والقدر، معنى النهاية والقدر. وهذا يعني تجدون في إشارات في بيان تلبيس الجهمية في الأول 287 والثالث 45 والسادس 513. إذا نخلص من هذا أن الغاية بمعنى إيش؟ بمعنى الحد. ثم نأتي الكلام على لفظ الحد. فهنا كما تلاحظون يعني أن الحد نجد أن جملة من أهل العلم المتقدمين من يثبت الحد، ومنهم مثلا إيش من أشهرهم إيش ابن المبارك. عندك لما قال سئل ابن المبارك رحمه الله بما نعرف ربنا قال بأنه على العرش، قال بائن من خلقي قيل بحد قال بحد. فهذا أثبته المبارك، أثبته أيضا إسحاق وأيضا الهروي اللي يلقب بشيخ الإسلام في كتاب له اسمه الأربعين، والإمام أحمد طبعا له مرويات في إثبات الحد. والخلاصة كما نلحظ قبل ما ندخل بعض التفاصيل أن الحد يعني العلماء لما أثبتوا الحد أرادوا بذلك معنى صحيح، أرادوا بذلك معنى صحيحا، وهو قضية إيش أن الله تعالى مباين لخلقه منفصل عنهم، وأن الحد مراد به أنه سبحانه وتعالى يتميز عن إيش عن إيش عن خلقه. وأما الألفاظ التي جاءت عن السلف في نفي الحد فكما سمعنا أن لما تأتي ألفاظ عن السلف ومرويات أنهم ينفون الحد، فالمراد بذلك أن العباد لا يحدونه، يعني إيش لا يحيطون به. فإذا الحد له معنى صحيح لائق بالله وله معنى فاسد. فالمعنى الصحيح لائق بالله كما سمعنا، وهو إذا أريد بالحد أن الله تعالى يعني متميز عن خلقه سبحانه وتعالى منفصل عنهم، فهذا معنى صحيح. أما إذا يريد بالحد أن العباد يحدونه ويحيطون به فتعالى الله عن ذلك، وسبحانه وتعالى لا يحاط به سبحانه وتعالى. هذا هو الخلاصة في هذه الكلمة. يبقى عندنا لو جينا من جهة اللغة، شيخ الإسلام أطال الكلام في بيان تلبيس الجهمية في المسألة. فأنت لما تنظر المعنى اللغوي للحد تجد أن معناه صحيح في حق الله، مثل ما نحن قلنا قبل أنك لما تنظر لمعنى الجسم في اللغة فمعناه في حق الله فاسد ليس فاسداً، فاسد. نعم الجسم لغة هو الجثة، الجسد الجثمان، هذا ينفع عنه، ما نقول على جسم، لكن لما تأتي الحد في اللغة لا معنى صحيح. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره، قال كما هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات، وهذا المشهور في اللغة. لما يقول كما هو المعروف من لفظ المحد، لما تقول مثلا يعني حد الإنسان، إيش معنى حد الإنسان؟ إيش معنى؟ يعني تعريفه، حد الإنسان، حد الدار مثلا. فلما نقول حد الإنسان يقول لك واحد أنه حيوان ناطق، فهنا لما يراد بالحد ما يتميز به شيء، وهذا طبعا هذا ملحظ مهم يتعلق بجانب المنطق، يعني له قضية الحدود. ما المقصود من الحد؟ ألا هو المبني على ما يسمى يسمونه التصورات والتصديقات إلى آخره؟ لا، الحد مراد به لما نحد الشيء ونعرف الشيء، المراد بذلك إيش؟ أن نميزه ماذا عن غيره. هذه فائدة الحدود، فائدة الحدود اللي هي التعريفات، أن نميزه عن غيره. نرجع كلام الشيخ، قال الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره، كما هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات، مثل ما قلنا حد الإنسان، حد كذا. قال وهذا هو المشهور في اللغة، هكذا في بيان تلبيس الجهمية الثالث 42. وقال أيضا وعامة نظار أهل الإسلام أن الحد إنما يراد به التمييز بين المحدود وغيره. طيب لما يراد بالحد التمييز بين المحدود وغيره، إذن هذا المعنى يعني يليق بالله ولا ما يليق بالله؟ نخبر عنه به ولا ما نخبر؟ نخبر عنه. نعم، نقول الله تعالى له حد، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يتميز عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. هذا في الدرء الرابع 281. كل هذا كلام يا إخوان، حنا نقول حتى يعني البعض لا يستوحش من إثبات إيش هذا المعنى هنا، لأن بعض العلماء الذين عندهم شيء من لوثة يعني التعطيل، تجد أنهم استنكروا ذلك. وشيخ الإسلام ذكر كلام الخطابي عفى الله عنه، الخطابي يعني غلظ في مسألة إيش الحد، وشيخ الإسلام رد عليه، قال يعني ما دام المعنى صحيح حتى لو لم إيش يأتي إيش يعني يأتي لفظا إيش في الكتاب، ما دام المعنى صحيح المعنى يقبل، كما مر بنا في الكلام عن الألفاظ المجملة. حتى أن الخطابي قال إنه روي عن ابن مبارك، أنه ما هو ابن مبارك قال بحد، أليس كذلك؟ قال أنه جاءت رواية إيش أنه ضبطت إيش بجد، أنا عاد ما أدري إيش معنى بجد، لكن هكذا قال. وشيخ الإسلام رد عليه في من ردوده في بيان تلبيس الجهمية، أننا لما نثبت الحد هنا، ما إحنا ما نقول إن من صفات الله الحد، لاحظ، يعني ما نقول من صفات الله تعالى الحد كالسمع والبصر، وإنما نقول إيش أن هذا المعنى يوصى به الله سبحانه وتعالى، يوصى به الله سبحانه وتعالى. أما نأتي نقول من صفات الله تعالى كذا كذا والحد، لا، يعني وإنما نقول الحد الذي هو أن الله تعالى يميز على المخلوقات، يعني نعم، هذا المعنى صحيح. المعنيان اللذان ذكرهما الشارح أن الحد يقال على ما ينفصل، هذا نفس الكلام الشيخ الإسلام أيضا في بيان تلبس الجهمية الثالث 708. يعني لاحظنا لما يقال الحد يراد به ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، يعني هنا الآن صار الحد يراد به ماذا؟ هو حقيقة الشيء في نفسه، يعني حقيقة الشيء في نفسه. ويمكن يقال أيضا المعنى الثاني إيش؟ ما هو قال عندك هنا بمعنى العلم والقول، فيكون المعنى إيش؟ يراد به القول الدال عليه. فلما نقول الحد هو حقيقة الشيء، الله تعالى له حقيقة ولا ما له حقيقة؟ له حقيقة، لكن لا يحاط بها. فإذا أريد بالحد أن الله تعالى له حقيقة وأنه يتميز عن مخلوقاته، فهذا معنى صحيح. فإذا قلنا حقيقة فهذا من باب إيش؟ الوجود العيني ولا الذهني؟ ها؟ ما رأيكم؟ ولما نقول يراد به القول الدال عليه، مر بنا مراتب الوجود، تذكرون في الكلام الإلهي الوجود العيني والوجود الذهني والوجود الرسمي اللي هو يعني البنان للكتابة، يعني والوجود إيش ماذا؟ الوجود اللفظي اللي هو اللساني. فهنا لما نقول يراد به حقيقة الشيء اللي هو إذن الوجود ماذا؟ الوجود العيني. ولما نقول يراد به القول الدال عليه، فهذا الوجود ماذا؟ الوجود العلمي، الوجود العلمي الذهني. من الفوائد التي نذكرها لكم نقلا عن هؤلاء الأئمة، قال شيخ الإسلام إن المشاهير بالإمامة يعني في السنة أثبتوا الحد، ومنهم كما لاحظنا إيش هؤلاء العلماء اللي ذكروا عندك، أليس كذلك؟ ابن مبارك والهروي والإسحاق والدارمي أيضا وعثمان بن سعيد. وسئل الإمام أحمد عن قول مبارك بحد،

النفي بإطلاق، فهم يتوصلون من خلال هذا النفي إلى ماذا؟ إلى نفي شيء من صفات الله. فربما تجد ينفي الأعضاء ولا ينفي الأدوات ولا ينفي الأركان، ويريد ذلك إيش؟ أن ينفي إيش؟ هذه الصفات الخبرية كالوجه واليدين ونحو ذلك. فجاء أنه لابد إيش؟ لابد من ماذا؟ لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. وسبق أن قلنا ونؤكد أنه كما ذكر الشارح رحمه الله، أنت لما تنظر مادة الركن أو حتى مادة الأعضاء أو الأدوات، لما تنظر إليه من جهة معناها الأصلي هي لا، يعني لا يصبها الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ لأنه قال لك الشارح ماذا قال؟ قال الركن هو جزء إيش؟ جزء من الماهية. لما نقول مثلا ركن هذا المسجد أو أركانه، هي جزء من إيش؟ من ماهية إيش هذا المسجد ووجوده. فلما تقول جزء، نعم، فالله تعالى منزه عن ذلك، هو سبحانه وتعالى الصمد. وسمى قبل مرة بنا أن الصمد يعني مما يتضمنه هذا الاسم الكريم من أسماء سبحانه وتعالى الحسنى، أنه إيش؟ أنه منزه عن إيش؟ عن ما هو عند المخلوق إيش؟ من إيش؟ من التجزئة. ولما أيضا تأتي إلى مثلا قضية إيش؟ الأدوات، فكذلك لما تقول الأداة يعني إنما يقصد بها ماذا؟ جل منفعة دفع مضرة. هذا المعنى يليق بالله؟ نعم، لا، ما يليق بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا لما قال إيش؟ الأعضاء، يعني فأنت لما تأتي كلمة الأعضاء من جهة معناها في اللغة ومن جهة أصلها، فهذا المعنى ينفع عن الله، مثل ما نفينا الجسم من جهة اللغة، ليس كذلك؟ اللي هو الجثة والجثمان والجسد، لأن الأعضاء كما قال عندك فيها معنى إيش؟ التعضية، التجزئة والتقطيع، الذين جعل القرآن عضين. قال عندك أيضا الجوارح، لما يأتي يعني مثلا قضية الجوارح، الجوارح فيها معنى اكتساب، اجترح بمعنى إيش؟ اكتسب. والاكتساب ما يصاب به الله سبحانه وتعالى، ولهذا ابن القيم في شفاء العليل قال الألفاظ ثلاثة، هناك من الألفاظ والأسماء ما لا يطلق إلا على الله، مثل إيش؟ رب العالمين الرحمن. وهناك من الألفاظ ما لا يطلق إلا على المخلوق، ومنها ذكر إيش؟ أن العبد كاسب ومكتسب. ومنها إيش؟ إذا الثالث يكون إيش؟ يعني يطلق على هذا وعلى هذا. لما تقول مثلا يعني مثلا السميع، المخلوق سميع، الله تعالى سميع، وهكذا. قال ابن القيم قال قسم لا يطلق إلا على العبد كالكاسب والمكتسب، هكذا في شفاء العليل 79 و200. طيب نرجع إلى الكلام هنا. فإذا اتضح لك الآن أنه الآن هذه الكلمات صارت تستعمل إيش؟ على معناها الأصلي، أم صارت اصطلاحا؟ صارت اصطلاح. فهم الآن يقول لك إيش؟ يعني تجد ينفي صفات الله سبحانه وتعالى بحجة أنها إيش؟ أنها أعضاء، أو ينفي صفات العدد بحجة أنها أركان أو أجزاء أو أدوات. فهذا الذي جعلنا إيش؟ يعني يجب علينا ماذا إيش؟ التفصيل. الإنسان لا ينفي كما مر بنا، لا ينفي بإطلاق فقد ينفي حقا، ولا يثبت بإطلاق فقد يثبت إيش؟ باطلا. لا بد من التفصيل. هنا لما قال عندك في موضوع قال سبحانه وتعالى هو يد ووجه ونفس، مر بنا أن الكلام عن النفس أن النفس المراد بها الذات، وليست إيش؟ وليست ثمة صفة من صفات تعالى قال عنها صفة النفس، كصفة مثل العلم والسمع والبصر. وهذا شيخ الإسلام قرر في مواطن كثيرة، يقول رحمه الله النفس هي الذات، النفس هي الذات، فنفس الله هي الله. وهذا الذي قاله الإمام الداري عثمان بن سعيد. بل هنا يعني لما نقول أن الله تعالى، نقول نفس الله، هذا لا شك أنه هو الذي يتفق مع النصوص. يعني تجد بعض الحين يقول لك إيش الذات، ولا يقول لك مثلا الحقيقة الإلهية، لكن الذي جاء به التنزيل إيش؟ النفس. المقصود أن شيخ الإسلام قرر هالمسألة ورد على من يعني ظن أن إيش النفس إيش صفة، بل النفس هي الذات، أو النفس هو الله. نعبر بالتعبير الشرعي، نقول النفس هي الله. هذا تجدون في تلبيس الجهمية 7426، والفتاوى 14196، والتاسع 292. طيب جاء الكلام هنا في يعني المؤلف يعني أورد شيء من مسالك أهل البدع، من مسالك أهل البدع، ومن إيش؟ من دسائسهم، أنهم ماذا؟ يجعلون النص نظيرا لما ليس مثله، يأتون بنص من القرآن فيجعلونه نظيرا إيش؟ لما ليس مثله. وهذا المعنى بين شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، لما يأتون مثلا آية ياسين التي ذكر المؤلف، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. ونحن نعرف هنا لما قال تعالى مما عملت أيدينا، أن اليد أطلقت وريد بها العمل، مما عملت أيدينا أي مما عملناه. فيأتون ويقول ما دام أن اليد هنا أريد بها العمل، يأتون إلى آية مثلا اللي ذكر المؤلف آية صاد أو إنم، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقول هذه الآية نظير تلك. فكما أن اليد هنا هي العمل، فاليد أيضا في آية صاد هي إيش؟ العمل، أو بل يداه مبسوطان المراد بها العمل. وهذا لا شك أنه كما بين الشارح رحمه الله وأيضا شيخ الإسلام بسطه في التدمرية أنه لا، يعني أن آية ياسين يعني ليست نظير آية إيش؟ صاد. وذكر الشارح عندك إيش بعض الفروق. فأنت الآن لما تأتي مثلا آية صاد قال تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، فلاحظوا الآن لما قال لما خلقت، إذن أضاف الفعل لمن؟ إلى إيش؟ إليه، إلى نفسه سبحانه وتعالى. لكن في آية ياسين أضاف الفعل إلى من؟ مما عملت، نعم، أضاف العمل، أضاف نعم الفعل أو العمل إيش؟ إلى الأيدي. هذا الفرق الثاني كما هو ظاهر أنه إيش؟ اللفظ هناك جاء بالتثنية، ليس كذلك؟ لما خلقت بيدي، ويعني اليدان لما تأتي بالتثنية لا شك هذا نص في العدد، فلما نقول جاء الرجلان لا يحتمل أن يكون واحدا ولا يحتمل أن يكون إيش ثلاثة إيش فأكثر، ولا يمكن يقال إيش أنه لما في آية لما خلقت بيدي لا يمكن يقال إيش ماذا بنعمتي أو إيش أو بقدرتي، هل يقال والله أن الله تعالى ما له نعمتين؟ نعمة الله نعم الله كثيرة، ولا يمكن يقال بقدرتي لأن القدرة الصفة واحدة ما يمكن نجعلها إيش تتعدد يعني وتتكاثر. فالمقصود أن ثمة فروق، هذه كلها فروق نعتبرها كما يعبر عنها فروق إيش يعني في اللغة، فروق لغوية. ويأتي الفرق المعنوي اللي كما ذكر الشارح إيش أنه لو كان يعني قضية لما قال لو كان اليد هنا بمعنى القدرة يعني لم يكن إيش لآدم مزية على من؟ على سائر الخلق، ولاحتج إيش إبليس لو كانت اليد هنا القدرة، لا قال إبليس أيضا أن خلقتني إيش أيضا إيش بقدرتك، فلهذا كان إبليس عادا الله صار إيش أعلم من هؤلاء بإيش بماذا؟ أعلم من هؤلاء بهذه الآية. ولهذا الدارمة عد هذا من أعظم العقوق أنهم عقوا إيش أباهم إيش آدم، الله تعالى أكرم آدم إيش أنه خلقه بيده سبحانه وتعالى. طبعا هنا نبه الشارح لما جاءت هنا مما عملت أيدينا لماذا جاءت بصيغة الجمع؟ قال لأنه إيش التعبير أصلا جاء إيش بالجمع، لأن السياق الآية جاء بماذا؟ بإيش؟ بالجمع ولا بالإفراد؟ بالجمع الدال على التعظيم. قال أولم يروا أن خلقنا هنا، فجاءت أيدينا متفقة مع إيش؟ مع سياق الآية، ولا تعارض، يعني لا يظن ظان أن قوله تعالى أيدينا يعني يتعارض مع قوله تعالى إيش؟ لما خلقت بيدي أو تبارك الذي بيده الملك، لا تعارض كما بين ذلك أهل العلم من الشيخ العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى. والخلاصة في هذا أن الله تعالى له يدان تليقان به سبحانه وتعالى، وما جاء في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك بالإفراد فهذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف إيش ماذا؟ المفرد المضاف يعم الواحد فأكثر. وأيضا كذلك قوله تعالى مما عملت أيدينا، قلنا أيدينا هنا المراد بها العمل. وأمر آخر يعني أيضا أن في لغة العرب يأتي الجمع ويراد به ماذا؟ إيش؟ تثنية، يعني يأتي الجمع ويراد به المثنى، أليس كذلك؟ فقد صغت قلوبكما، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه جملة من الأمور التي ينبغي أن تستصحب في هذه المسألة. أيضا أخيرا مما يذكر في هذا المقام لما نقول أن أنه يأتي الجمع ويراد به المثنى، وهذا يرد في اللغة وفي التنزيل، لكن التثنية كما قلنا نصف العدد ما يأتي إيش يعني قال يعني جاء رجلان يراد بهم إيش واحد أو يراد بهم ثلاثة فأكثر، فالتثنية المقصود أنها إيش نص إيش نص في العدد. أمر أخير بالنسبة لآية ياسين، حتى لو يعني كما سمعنا أن المراد أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون، وإن نريد باليد العمل فكما قرر الدارمي رحمه الله وغير من الأئمة أن هذه الآية وإن نريد باليد العمل فهذه الآية يمكن أن نستدل بها على إثبات اليد لله عز وجل. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك كما مر بكم أو كما يعرف الكثير منكم أن هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في ماذا؟ هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في حق من له يد، يعني لما قال تعالى مثلا في حق المخلوق وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم، من المعلوم ما كتب أيديكم أي مما عملتم سواء بأيديكم أو بسائر إيش جوارحكم. لكن هذا الأسلوب لا يستعمل في حق إيش من له يد، ولله المثل الأعلى. طيب نكمل يا أبو سعد. قال: وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهذا ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. طيب، يعني هو الآن الطحاوي كما تلاحظون قال تعالى عن الحدود والغايات ولا تحويل الجهات ست، جاء الكلام عن الجهة ومر بنا أن الجهة من الألفاظ إيش التي فيها إجمال لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا بنفي الإثبات. هنا الخلاصة لابد أن نستفسر، لابد أن نستفصل. فهنا الجهة إما أن يراد بالجهة لما يقال أن الله تعالى في جهة أو يقال الله تعالى ليس في جهة، أن أريد بالجهة ما فوق العالم، ما فوق العالم، أو كما يعبرون أحيانا الجهة إيش مراد بها يعني جهة عدمية. معنى جهة عدمية ليش؟ ما فوق العالم، لأنك عندك الآن خالق ومخلوق، أليس كذلك؟ ما في شيء ثالث، نعم. فما عدا الخالق فهو ماذا؟ فهو مخلوق. فإذا أريد بالجهة ما فوق العالم، ما فوق العالم اللي هو العلو والفوقية، فإذا أريد بالجهة العلو والفوقية فإن الله تعالى موصوم بذلك، موصوم بذلك كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي مر بنا أن من العلم من قال أنها تصل الذلي. أما إن أريد أن الله تعالى في جهة أراد بذلك أن المخلوقات تحيط به أو تحوزه، فالله تعالى منزه عن ذلك، هو سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأعز وأكرم إيش من أن يحيطه، أن يحيط به شيء إيش من مخلوقاته. هذا هو خلاصة في هذه المسألة. هنا لما قال عندك هنا: وقد يراد به ما هو معدوم، إذن إذا أريد بالجهة أمر عدمي والأمر عدمي سوى إيش ما فوق العالم، فهذا المعنى يعني هذا المعنى صحيح في حق الله يعني. أما إن أريد بالجهة أمر وجودي، إيش معنى أمر وجودي؟ يعني أنه سبحانه وتعالى في جهة أن السماوات تحيط به أو أن العرش يحيط به، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أمر آخر نؤكد عليه أن الجهة لما تأتي إليها من جهة أصلها، فكما يبين أيضا شيخ الإسلام أن الجهة أصلها الوجه، الوجه الذي يتوجه إليها، قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها، هكذا في بيان تلبيس الجهمية الثالث 607. قال عندك بعدها: ليست الجهة أمر وجودين بل أمر اعتباري. كلام أمر اعتباري هو معنى إيش؟ أمر إيش؟ عدمي. أمر إيش؟ عدمي. ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد، لعل الصواب فيما، وما لا يوجد فيما، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس موجود. يعني لما يأتي واحد ينفي الجهة اللي هي ما فوق العالم أو كما يمكن يعبر عنه الأمر العدمي، إذا نفى هذه الجهة يعني عم قال تعالى ليس في جهة وأراد أن ينفي العلو والفوقية، في هذا يؤدي إلى ماذا؟ أن الله تعالى إيش موجود غير موجود، تعالى الله عن ذلك يعني. فالذين ينفون العلو والفوقية ويعني يتدثرون بنفي الجهة من باب التلبيس، لا شك أنهم بهذا هم إيش ناقضوا الأدلة وصادموا الأدلة وصادموا الفطرة وصادموا ماذا؟ العقل. الشخص هكذا فطرة دون سابقة تعليم تجد إذا يعني إذا همت عليه الأمور واشتد عليه الكرب تلقائيا إيش ماذا يرفع رأسه يديه للسماء، حتى هؤلاء إيش حتى هؤلاء النفات. طيب، لعلنا نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.